إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. هذه الدار لسبب ما؟ لا أبدا. فمتى سننتقل منها إلى دار أخرى فسيحة يا سيدي؟ أربان بزرق بن شهريار. نعم، لقد باع داره وانتقل إلى دار كبيرة قرب شاطئ البحر. في الحقيقة يا إخوان كانت داره صغيرة جدا. يقال إن جاريته التي جلبها من بلاد الصين هي التي جعلته ينتقل إلى الدار الجديدة. إذا دخلت المرأة إلى حياة الرجل فلا بد أن تظهر آثارها واضحة يا إخوان. من؟ أنا بزرك ابن شهريار. مرحبا بك، مرحبا، تفضل. هل والدك بالدار يا شامة؟ نعم، تفضل تفضل، استريح استريح حتى أدعوه لك. شكرا لك. خبرني يا بزرك. بما يا شامة؟ لماذا اشتريت تلك الجارية الغريبة؟ أنا لا أدرك الهدف الذي ترمين إليه. إن كنت في حاجة لامرأة فلماذا لم تتزوج امرأة من بلدك، خاصة وأن لك أحبابا ها هنا في راما هرمز؟ إن علاقتي بأهل بلدي جميعهم طيبة يا شامة، ولكنني أظلم المرأة التي سأتزوجها. لماذا؟ لأني سأتركها شهورا طويلة كي أعود لها أياما قليلة، وليست هناك امرأة تتحمل ذلك. وما أدراك، ألا يجوز أن تكون ها هنا فتاة يسعدها أن تنتظر عودتك مهما غبت عنها؟ لا أظن يا شامة، وإذا وجدت لي هذه المرأة فأبلغيني وأنا أتزوجها فورا. حقا ما تقول. حقا أقول. أنا يا شامة. شامة. نعم يا أبي. مع من تتحدثين يا فتاة؟ هذا بوزرك، الربان بوزرك ابن شهريار. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، وأهلا وسهلا بربان البارع ملك البحار. كيف حالك يا سيدي؟ بخير يا بزرك، فكيف حالك أنت؟ أشق البحار وأصارع الأهوال. آه يا لها من أهوال. أحضرت لك يا سيدي هذا الثوب من جزر الشرق. شكرا لك يا بزرك. وأحضرت هذا الثوب الحريري لابنتك شامة من بلاد الهند. بوركت يا ولدي. شكرا لك أن تذكرتني يا بزرك. أنت ابنة معلمي وأستاذي الذي علمني ركوب البحر ومنحني كثيرا من خبراته في البحار. إنما أنت ربان ماهر تملك من الذكاء والشجاعة ما يؤهلك لاقتحام الأخطار واختراق المجهول، لكني أريد منك يا بني أن تتزوج. يبدو أن كثيرين يحملون همي في هذا الشأن. ماذا تعني؟ منذ قليل حدثني أحدهم في نفس هذا الموضوع. من أهم الأمور أن يكون لك ولد يقود سفينتك من بعدك. انظر إلي يا ولدي، ها أنا ذا أترك سفينتي لمن لا أثق في قدراته تمام الثقة، لأني عاجز عن ركوب البحر، وكنت أنت الوحيد الذي يمكن أن أثق فيه. لكنك اشتريت سفينتك تلك، وبالتالي لم يعد في إمكاني أن أطلب منك قيادة سفينتي. يا سيدي المعلم، ما أريد أن أقوله لك إن الربان منا حين يتقدم به العمر ويعجز عن ركوب البحر يكون في حاجة لمن يقود سفينته بدلا منه. نعم، يا حبذا أن يكون ولده هو الذي يقودها. وحين تزوجت أردت هذا، لكني لم أرزق إلا بشامة، تلك الفتاة التي تجعل حياتي روضة غناء بحنانها الدفاق. بارك الله لك فيها يا سيدي. فكر فيما نصحتك يا بزرك. تراك ستصبح بر الأمان بهذا الزمان، وتصبح للقلب ما يرتجيه، فتنقذني من ضياع وتيه، وتفتح بابا لعمر جميل، وتنهي انتظارا طويل، ليبدأ درب الهناء بأغلى عبير وأحلى ضياء، يبدل حولي جهامة هذا المكان. تراك ستصبح بر الأمان بهذا الزمان. وهب غول البحر فاقتطع ذراع الربان أبي شامة. يا لها من حكاية. لقد كتبتها عندي. كتبتها عندك؟ نعم يا نجمة، فأنا منذ سنة 288 للهجرة، أي منذ 20 عاما، وأنا أكتب في أوراق لدي كل ما أسمعه من حكايات عجيبة من أفواه البحارة ورجال البحر. أين تلك الأوراق يا سيدي بزرك؟ في ذلك الصندوق الذي هناك، وأنا أضم إليها كل حكاية جديدة أسمعها. هل ستتركها أوراقا كما هي؟ وماذا أفعل بها؟ تحولها إلى كتاب. كتاب؟ تختلف الكتب وتختلف أسباب تأليفها. كان السبب في تأليف كتاب عجائب الهند نصيحة الجارية نجمة لسيدها الربان بزرك بن شهريار، فقد وجد فكرة تجميع القصص التي سجلها في أوراقه وضمها في كتاب فكرة جديرة بالاهتمام. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.